عندي أنت رئيس السلام أنت شمس البر والشفاء في أجنحتك يسوع ملك المجد يسوع ملك المجد يسوع رئيس السلام يسوع شمس